Book 2 47 47 الإعداد للسفر Preparações de viagem يجب أن نعبي شنطتنا Tu tens que fazer a nossa mala يجب أن لا تنسى شيئاً. Tu não te podes esquecer de nada. تحتاج إلى شنطة كبيرة. Tu precisas de uma mala grande. لا تنسى جواز السفر. Não te esqueças do passaporte. لا تنسى تذكرة الطيران. Não te esqueças do bilhete de avião. لا تنسى الشيكات السياحية. Não te esqueças dos cheques de viagem. خذ معك كريم واقي من الشمس. Leva o creme solar. خذ معك النظارة الشمسية. Leva os óculos de sol. خذ معك القبعة الشمسية. Leva o chapéu de sol. هل تريد أن تأخذ معك خريطة طرق؟ Queres levar mapa? هل تريد أن تأخذ معك مرشد سياحي؟ Queres levar guia? هل تريد أن تأخذ معك مظلة مطر؟ Queres levar chapéu de chuva? تذكر البنطلونات والقمصان والجوارب. Não te esqueças das calças, das camisas e das meias. تذكر رباطات العنق، الأحزمة والستارات. Não te esqueças das gravatas, dos cintos e dos casacos. تذكر البيجامات وقمصان النوم والتيشيرتات. Não te esqueças dos pijamas, das camisas de dormir e das t-shirts. أنت تحتاج إلى أحذية وصنادل وجزم. Tu precisas de sapatos, sandálias e botas. تحتاج إلى مناديل ورقية وصابون ومقص أظافر. Tu precisas de lenços, sabão e uma tesoura das unhas. تحتاج إلى مشط وفرشاة أسنان ومعجون أسنان. Tu precisas de pente, de uma escova de dentes e pasta de dentes.